أهلا وسهلا بك. في انتظار الدعم الفني سيتم مساعدتك فور تواجد المسؤولين. Welcome sir. We will help you as soon as possible.